أي واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه، بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله، وبالصبر على أقدار الله المؤلمة، وكذلك الصلاة، وإنها لشاقة إلا على الخاشعين الذين يخشون الله ويرجون ما عنده، ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم جل وعلا بعد الموت، وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على العالمين أي عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي خافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منهم فدية، ولا يؤخذ منهم عدل، أي ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللهم أعنا على ذلك اليوم واجعلنا فيه من السعداء. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.